ترى بعض الناس ما عنده الا هم هم هم قم قم بس، مرابط عند القرموشي، مرابط عند البلكوشي، والله يا اخواني ما يخشى الا عند الصحون الله يجزاك خير. لا تدمع عينه في مجالس الذكر، يصيح اذا جاع تكفون الحقوني بطني عطى حبيبي بندي ولا مثلوثه ولا الله يرحم حالنا. قلوبنا ما هي الله الا بالرحم الله، سرقت قلوبنا الشهوات. القلب يا اخواني مفحط والله العظيم، نتكلم نذكر الله يرحم الحال وش يقول المطوع ما ادري ايش السالفه يا شيخ، اخطأوا الطريق. القلوب وينها يا اخوان؟ واحد يا اخوان تضيع قروشه يدورها، طيب ضايع قلبك حبيبي. والله لا يسعد الناس الا مجالس الايمان والدين. شوف انت الان في سعاده، هذا من الله، جلستم اتيتم فرغتم انفسكم لله، الان في قلبك سعاده مرتاح. اي والله ودك تخم اللي جنبك، اقسم بالله ما شفتهم يا اخوان، ما شفتهم لما يجيب هدف واحد نادي التي اتي هب. والله العظيم اقسم بالله، والله العظيم ليش؟ قال نازل المشجعون في نصرة الفريق الاتي، اتى الثلاثة لنصرة الدين ولذلك يتحابون. صديقي والله العظيم لازم كلنا يا اخوان ننصر الدين ونمشي وننصر الدين في كل مكان، عشان الله يألف قلوبنا، عشان يرتاح القاضي، ترتاح الشرطة، ويرتاحون يا اخوان ويخف للناس العنابر، ترتاح الحرمة في بيتها، تجد رجال طيب يدخل السلام عليكم، ما يدخل مقفل جميع المحطات يهش من اللي فيهم يهش. عندك حوش بقرة حبيبي؟ والله العظيم بعض الناس يتضار مع زوجتي يقول لي بقرة وهي تقول للثور عائلة المراعي دي بلاوي. ليش هو متضايق من نفسه؟ يقول يا مرة لا تكلميني ترى طرشان من نفسي زهقين من نفسي. شوف الشيخ يقول أنا طرشان من نفسي. حلا يا شيخ حلا يا أحبابي، علاج الانتحار التوجه للواحد القهار، اسمع ثم داور. ارجع حبيبي طريقك صح، ترى بعض الناس يعرف طريق يا اخواني. القهوة يا ابو، يا ابو حميد طلوا وين؟ قال القهوة عمر وزمر عمر. الله شهرين في سجن القهوة خشت اشك ما تدسن مبوش طلوا عمر. الناس تروح القهوة تعمر تدمر يا شيخ، دمرت الناس احبابي. وجهوا الناس المساجد، وجهوا الناس لها المجالس، شوفوا اقسم بالله تخف الجريمة يا شيخ ويرتاح الناس ويرتاحون بس للدين. ابو بكر رضي الله عنه عين عمر قاضي سنة او سنتين في عهده، ما اتاه متخاصمان. تصور عمر يفتح مجلس القضاء يسكر سنتين او قيل سنة، ما جاء متخاصمين. ليش؟ رجاجيل ضحطي عرفوا الدين طبقوا الدين، هذا اخوي مسلم ما ازدريه ما احشه، ما اكل قروها ولا ازدريه، اخوي يمكن افضل مني. ما تزدري اي مسلم يسجد لله، يمكننا هندي لكن لله جندي، يسجد لله يمكننا افضل من الارض منك، ما تحتقر احد. المسلم المضبوط يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم، بقال لك تعريف، المسلم من سلم المسلمون ايش من لسانه ويده، الدين مضبوط. نغفل وعن غفراتنا ما انتهينا، نجحد خطانا دوم لو كان مخطين، نتبع هوى نفس عليها خذينا، لو قال تمشوا ما رفضنا وماشينا، النفس تامر بالخطا لو نفينا، حقيقة ما هي هقاوي وتخمين، الله ذكرها بالكتاب وقرينا، ما قال رب البيت شفناه بالعين، أمور دنيانا نحب بس أقول سقها وقزر، نشوف ثوبك يجرجر من تحتك إلا تغبار، يسحب تراب الشوارع أقول سقها وقزر، نشوف ثوبك يجرجر من تحتك إلا تغبار، يسحب تراب الشوارع أقول سقها وقزر، صدرك ذبحت بزقارة ما تدري إنها خسارة، تدري ولكن تعاند أقول سقها وقزر، صدرك ذبحت بزقارة ما تدري إنها خسارة، تدري ولكن تعاند أقول سقها وقز المدرسة ما تبيها يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب أقول سقها وقز المدرسة ما تبيها يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب أقول سقها وقز متسكعين بالشوارع تدور والراس فارع إلى متى يا مخفة أقول سقها وقز متسكعين بالشوارع تدور والراس فارع إلى متى يا مخفة أقول سقها وقز.